سبق المفردون، وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نتيجة السباق. من هم المفردون يا رسول الله؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف سبقوا؟ من سبقوا؟ وما الذي ترتب على سباقهم لغيرهم؟ كل ده بفضل الله تبارك وتعالى هنحاول نتعرف عليه من خلال تناولنا لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجية العلم والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات صناعة المفردين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المفردين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما أسأله سبحانه وبحمده أن يجعل هذا اللقاء بداية لكل خير وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه بفضل الله تبارك وتعالى. يعني لازلنا مع حضراتكم في تحسين وتحصين أذكار الصباح والمساء، في استقرار واستمرار أذكار الصباح والمساء. والنهاردة بفضل الله تبارك وتعالى مع ذكر من الأذكار التي كان لا يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، كما جاء في الحديث قال ابن عمر رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، وفي رواية حتى فارق الدنيا، وفي رواية حتى مات. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي حتى فارق الدنيا، كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله أكبر. سبحان الله، الواحد لما بيقرأ هذا الذكر سبحان الله بقول قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة في المبنى ولكن تحمل كثيرا من المعنى. هذه الكلمات وهذا الطلب المهم الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل ربه طلب العافية، يعني يا له من طلب، يا لها يعني من نعمة يحتاجها العبد، كما قال العلماء: وما اوتي عبد افضل من النعم من افضل يعني من في نعمه من العافيه. للانسان يرزقه الله عز وجل العافيه، هذا امر يحتاج الى سؤال الله عز وجل العافيه. طيب تعال بقى نشوف ايه ميادين العافيه، يعني ايه ميادين العافيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيسال ربنا فيه، وهنشوف قد ايه احنا محتاجين الامر ده في حياتنا قد ايه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية إني الله سبحانه وتعالى يعافيك من كل مكروه، يعافيك من كل سوء، يعافيك حتى ويجعلك ترتقي في الدرجات، زي ما نشوف دلوقتي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا، في ديني ودنياي وأهلي ومالي. طيب العافية في الدين هي الترقي في الكمالات والسلامة من النقص الذي يهوي بالعبد في الدركات. هقول تاني: العافية في الدين هي الترقي في الكمالات، إن الإنسان ده نوع من أنواع العافية، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك دائما تترقى في الدرجات وفي الكمالات، ويسلمك الله عز وجل، يسلمك من الهوي في الدركات. طيب ايه تاني العافية في الدين؟ ان ربنا يسلمك الابتداع ويسلمك الذنب والمعصية. احنا محتاجين قد ايه ان ربنا فعلا يعافينا، يعني هذه الذنوب التي تصعد الى الله عز وجل ليل نهار، والله ان لم يكن من الله عون للفتى، فيعني سبحان الله أول ما يجني على هذا العبد اجتهاده وهواه وشهواته، هتجني على العبد ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعافي الإنسان، يعافيه في دينه، يعني يحفظ عليه دينه، الله سبحانه وتعالى يعافيه من الذنوب والمعاصي. طب إيه بقى العافية في الدنيا؟ العافية في الدنيا أن يسلم الله عز وجل عبده من النكبات المكدرة عليه عيشته، يعني يسلمه من النكبات، يعني نازلة تنزل به فتعصف بدنياه، يعني مثلا بلاء يصيبه مثلا في أمر من أمور دنياه فينغص عليه معيشته. يعني العافية في الدنيا ان مثلا واحد بيتاجر في تجارة، فالله سبحانه وتعالى يعافيه من الخسارة، يعافيه مثلا من أمر من أمور. سبحان الله، كان لي أخ صديق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من واسع فضله. أخ صديق عنده مصنع للمراتب والحاجات وهذه الأمور، يعني الفايبر وهذه الأمور، يعني مصنع كبير يعني جدا. يعني سبحان الله، في لحظة النار اشتعلت في هذا المصنع، مصنع كبير وكانت يعني حرائق عظيمة سبحان الله، ويعني الإنسان لم يرى منه إلا اطمئنان ورضا بالله عز وجل وبقدره وبقضائه سبحانه وبحمده. فسبحان الله، قد ايه الإنسان معرض للنكبات دي ومعرض للحاجات اللي تنغص عليه عيشته. فعشان كده بيقول العفو والعافية في ديني ودنياي. وأهلي ومالي، يعني إن أهل والمال، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ما بين الأهل والمال. يعني في مثال في دعاء اللي هو دعاء السفر، إن بيسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفه في أهله وفي أهله وماله. طب إيه بقى العافية، نوع العافية في الأهل والمال؟ بيقول العلماء ألا يرى فيهما ما يسوءه، لا يرى في أهله ما يسوءه. زي إيه؟ زي سوء العشرة مثلا في الأهل، ما ده أصلا الإنسان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني يعافي من هذا، أن يكون هناك سوء عشرة. أيضا في الأهل من الأمراض والأسقام، من ربنا سبحانه وتعالى يعافي الإنسان من الأمراض. سبحان الله، الأهل والمال وكأنهم سبحان الله يعني ملتصقان. ممكن الإنسان يكون عنده أهل بس فقير وكذا وكذا، فلا يعني تكمل له العافية. وممكن واحد يكون عنده مال كتير جدا جدا جدا، ولكن هناك يعاني من أمراض في أهله وفي كذا وكذا، فسبحان الله لا تكتمل له أركان العافية. فسبحان الله، فالأهل والمال النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل العفو والعافية. برضو من صور العافية للأهل أنهم لا ينشغلوا بطلب الدنيا. ده برضو العلماء قالوا أنه من صور العافية أن ربنا يعافيك أن أنت تكون الدنيا أكبر همك، أن الإنسان ولها يطمح ولها يعني سبحان الله يعمل. ده برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل لأهله العافية في أنهم لا يشغلوا بالدنيا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي. شفت بقى، بعد ما طلب العافية خلاص سكننا العافية في الدين، العافية في الدنيا، العافية في الأهل، العافية في المال، أروح بقى إيه للحاجات بقى الخارجية المهددة. اللهم استر عوراتي، استر يا رب عيوبي، استر يا رب ذللي، استر يا رب تقصيري، اللهم استر عوراتي. العورات بس العورات، مش العورات الحسية، العورات الحسية، ما العورات في عورات حسية وعورات معنوية. العورات الحسية هي كل ما يستحي أو يستحي العبد أن يكشف أمام غيره. لو أنتم فاكرين سيدنا آدم، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني سيدنا آدم يبتعد في الجنة ويأخذ من ورق الجنة سبحان الله ليواري سوآتهما، ولكن هو مستحي من ربنا سبحانه وتعالى. لا، هناك بل العورة الأخطر، العورة المعنوية، عورة الذنوب والمعاصي. علشان كده وكأنه بيطلب من ربنا اللهم استر عوراتي، أي استرني، ها يسترني، يدعو ربنا عز وجل بالستر وعدم الفضيحة سبحان الله. علشان كده طلب الستر العام، استر عوراتي في الدين، استر عوراتي في الدنيا، استر عوراتي في أهلي، استر عوراتي في مالي. بعد كده وآمن روعاتي، آمن يا رب فزعاتي، آمن يا رب ادفع عني يعني الأخواف، الخوف الذي يزعجني ويقلقني. سبحان الله، أدي فعلا كم من حاجة مزعجة ربنا سبحانه وتعالى صرفها عنك، كم حاجة كان بتقلقك في حياتك ها، سواء كان قلق نفسي أو قلق بدني. وسبحان الله يعني من الأمور سبحان الله اللي دايما مثلا حد يقولك ده عنده قلق ما بيعرفش ينام، ده عنده مش عارف حاجة خايف منها، ده سبحان الله كل هذه الأمور. شوف النبي يقول وآمن روعاتي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله في لفظة يعني فيها من الجمال ما فيها، اللهم احفظني من بين يدي. سبحان الله، تخيل انت بتلف كده ها في الحفظ، حاجة شاملة كاملة في الحفظ، اللهم احفظني من بين يدي، أن أصاب من بين يدي، ألا يأتيني شيء من بين يدي يؤلمني ويؤذيني، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. ليه طيب من خلفي؟ لأن يا رب أنا لا أرى من خلفي، أنت سبحانك وبحمدك أنت الذي ترى وتسمع، أنت سبحانه وتعالى الحفيظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. علشان كده يا رب احفظني من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، من فوقي يا رب لا أصاب من فوقي، يا رب احفظني من فوقي، ثم وأعوذ بعظمتك. شوف بقى التشديد، أعوذ بعظمتك في إيه؟ في مبالغة في الجهة السفلية. ليه؟ لأن بيقول لك لرداءة الآفة منها، بتبقى رداءة جدا، زي إيه؟ زي الغرق كما فعل بفرعون، وزي الخسف كما فعل بقارون، حتى وكيع قال أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، قال هو الخسف. مثلا إحنا عندنا في الزمان نحن مثلا زي الألغام، أو الإنسان مثلا يقع في حفرة أو يقع في بير أو يقع، فهو الاغتيال من تحت. سبحان الله، شوفوا قد إيه طلب العافية في كل هذه الميادين، سبحان الله، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الدعوات في الصباح والمساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو محتاجها. طب إحنا أولى ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد إيه محتاجين إن ربنا سبحانه وتعالى يعافينا في ديننا سبحان الله، ويعافينا في دنيانا، ويعافينا في أهلنا وفي أموالنا، وقد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى محتاجين أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وهو يحفظنا من تحتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتنا. يعني بنصح نفسه حضراتكم ما نسيبش الدعاء ده في أذكار الصباح والمساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.